الأمة اللاعبة التي لا تعرف نبيها إلا بمخالفة هديه من الصبول والرايات وتنحية شرعه، بل ما هو أعظم من ذلك إنهم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عنه بكلام لا يليق. الحبيب أشرف قريش النسب وأعظمهم محتدا، أطهرهم مضجعا ومولدا وأعزبهم موردا. الحبيب تعرض لجهالات الجهلة وسفالة السفلة ولم يؤثر ذلك عنده بشيء، لأنه يسعى في مراضي الله. شمائل النبي أعظم الإثم أن توقع عن الله في الأرض وأنت كاذب، أن تقول على الله ما لم يقله الله ورسوله. لا بقى أعظم الموبقات الكذب على الله عز وجل. أي رجل على وجه الأرض يتكلم في الدين كالموقع عن الله. النهاردة الراقصات يتكلمون في الدين ولا فاق، كله بيتكلم في الدين، كله بيعرف كل حاجة. حيث الواطي التي ليس لها حمى هي الدين. يبقى الرجل جاهل لا يعرف الألف من كوز الذرة، ويفرش ويتكلم في الدين، أول ما تيجي تكلمه يقول الدين مش حكر على حد، الدين لله والوطن الجميع. هو ده هيمر منها؟ لا، لن يمر منها، بل سيوقف ويقال له بأي حجة تكلمت. جاء رجل إلى مالك ب36 مسألة، فأجاب مالك في 6 وقال في 30 منها لا أدري. فقام الرجل وقال يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. أيها المسلمون متى يمكن لنا؟ متى؟ ومتى نعز؟ متى؟ ومتى تهابنا الأمم؟ متى؟ ومتى ننشر دين الله عز وجل ونعرف الضلال بهذا الدين البهي؟ إذا رجعنا إلى تحقيق هذا الأمر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لماذا لا يحب؟ لماذا لا يكون في سويداء القلب وهو هو؟ ما نازع أحدا قط على دنيا، وإذا جاءته الدنيا شركهم فيها. كيف نصل إلى هذه المحبة؟ ليس عندنا أغلى من النبي، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا النفس التي بين جنبيه ليست أغلى من النبي. في ذاك روحي يا رسول الله كانت رؤيته متعة، متعة تعرف كم يكلف النظر إلى صفحة وجهه الكريم؟ نظرة واحدة تعرف تسوي كم؟ قال صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي حبا لي رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. لو انت ملياردير وعندك من الولد ألف تتمنى ان يكون هذا اجمع ثمنا لنظرة واحدة الى صفحة وجه صلى الله عليه وسلم. فكيف اذا صليت خلفك؟ وكيف اذا نظر اليك؟ وكيف اذا خاطبك؟ في ذاك روحي يا رسول الله ليس هناك جيل ابدا افضل من جيل الصحابة، لانهم كانوا أشد الناس بلاء، وأعظم بلاء وقع بهم أنهم دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهالوا عليه التراب. في ذاك روحي يا رسول الله أنا أعلم أن الملايين من أبناء المسلمين عندهم هذه العاطفة، ولكنهم لا يعرفون كيف ينصرون الله ورسوله. فاعلم أنك لا تستطيع أن تنصر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كنت محبا. في ذاك روحي يا رسول الله. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته،